الخطأ الثالث والعشرون. قال في الشريط الثالث في شرحي على الحائية: اسمع، يقول: من خرج على إمام مسلم يكفرونه ويعملون ثورة اسمهم خوارج. طيب ماشي، صحيح، من خرج على إمام مسلم يكفرونه ويعملون ثورة اسمهم خوارج. يعني مثلا، طيب، والذي وقف على المنبر وقال: قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكم كذا وكذا وكذا، طب ده نسميه إيه؟ من القاعدة؟ قال: من خرج على إمام مسلم يكفرونه ويعملون ثورة اسمهم خوارج، ومن خرج على إمام مسلم لا يكفرونه ولكن بتأويل سائغ، تأويل سائغ، أي خرج عليه بتأويل سائغ، اسمهم خارجون وليسوا بخوارج. اسمهم إيه؟ خارجون وليسوا بخوارج، ولا يسمون خوارج. لا يسمون خوارج ليه؟ سميهم خارجون، فلان هؤلاء خارجون. طب خوارج لا، ليه؟ لأنهم خرجوا بتأويل سائغ. إذن من خرج بتأويل سائغ يسمى، ها، يسمى خارج وليس بخارجي، عشان تضبط الكلمة، ها. يبقى من خرج بتأويل سائغ يسمى إيه؟ خارج لا خارجي. مفهوم هذا؟ يعني الياء الأخيرة دي هي الفارقة. اسمع، ولكن بتأويل سائغ اسمهم خارجون وليسوا خوارج، ولا يسمون خوارج. وقد خرج الحسين على يزيد، وعبد الملك على عبد الله بن الزبير، ومعاوية على علي بن أبي طالب، فهؤلاء خارجون وليسوا بخوارج. فهم خرجوا على الحاكم معاوية، فهم خرجوا على الحاكم المسلم دون أن يكفروه بتأويل سائغ. ثم قال، طلع الزهران بيقول ايه؟ انتبه، بيقول للطلاب انتبهوا، انتبهوا، يعني اتعلموا، اتعلموا العلم السلف، انتبهوا، انتبه الى هذا الفرق بين هذا وذاك. ايه هو هذا وذاك؟ خارجون، الخارجون والخوارج، انتبه للفرق ده، انتبه. وذاك، انتبه الى هذا الفرق بين هذا وذاك. ليه بينبههم؟ ليه؟ قال: لأنه سيشكل عليك، عشان تعرف تخرج من الإشكال اللي جاي ده. إيه هو الإشكال؟ سيشكل عليك خروج الحسين وطلحة والزبير وعائشة. يبقى لما يجي طلح واحد يقول لك، يحتج عليك، معنى ذلك إن اللي يخرج على الحاكم يبقى من الخوارج، تقول له آه، يقول لك: طيب، يبقى طلحة والزبير ومعاوية وعائشة، طب ما خرجوا. فطلعت زهران والحمد لله عز وجل أعطانا الحجة، قال: قل له إيه؟ إنهم خارجون وليسوا بخوارج. طب أنت كده جدت كحلها، شلت عينيها أصلا. في الأول وفي الآخر اسم عائشة وطلحة والزبير ومعاوية عملوا إيه؟ ما خرجوا برضو، اسمهم خرجوا على الحاكم، سميهم بعد كده بقى خارجون، سميهم خوارج، المهم ان هم ايه؟ خرجوا على الحاكم. ده ايه الكلام الفارغ ده؟ ده يعلم ده في مساجد واهل السنة وجرح وتعديل و... ده بيقول لك انتبه للفارق ده، انتبه للفارق، بيعلم الطلاب انتبهوا يا جماعة، عشان ده هيحل لك الاشكال. ايه هو الاشكال حضرتك؟ ايه هو الاشكال؟ قال لك الاشكال ان خروج طلح والزبير ومعاوية والحسين، فاكرين لما قال عن الحسين عمل ثورة، ها، والحسين وعائشة، يعني عائشة زوج نبينا عليه الصلاة والسلام، خرجت على مين؟ على علي بن أبي طالب. شوف، أنا اللي هقول لك لا خارجون ولا خوارج، أنا هطلق الكلام إنها فعلت إيه؟ خرجت. يبقى خرجت على حاكم، خرجت على مين؟ على علي بن ابي طالب. يبقى اسمهم ايه؟ خرجوا على الحاكم في الاول والاخر. الحاجة التانية بقى، طيب لما خرجوا على علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب حكمه ايه؟ ما هو علي بن أبي طالب عندهم حكمه ايه بقى؟ اذا معنى انهم خرجوا، ما هو بيقول لك هيشكل عليك، هيشكل عليك خروج معاوية وطلحة والزبير وعائشة والحسين. طيب طلحة والزبير وعائشة ومعاوية، يقول لك دول خرجوا على ايه؟ خرجوا على علي بن أبي طالب. طيب معنى انهم خرجوا، طب علي كان عندهم ايه بقى؟ ظالم يعني؟ ما هو عندك ثلاث حالات، يا اما علي عادل، يا اما علي ظالم، يا اما علي كافر. في حاجه رابعه؟ لا، لو كان عادل يبقى هم ظلم لما خرجوا عليه، لو كان هو ظالم يبقى هم خرجوا عليه، فاهم؟ فانت مش هتخرج من الاثنين، ما هو ليه ثلاث حالات ملهاش رابع يعني. خرجوا عليه الحاجه من الثلاثه دول، يا اما الراجل ده عادل فخرجوا عليه، يبقى هم ايه؟ يبقى هم اللي ظلموا، صحيح؟ يا اما هو عادل، يا اما هو ظالم وخرجوا عليه، يبقى انت حضرتك كده اديت حجه للحزبيين، جزاك الله خير، شكرا، اشكرك، جزاك الله خير. شوف الكلام، يقول لك انتبه عشان سيشكل عليك. ايه هو اللي هيشكل عليك؟ ده انت بتدي الحزبيين حجج، سيشكل عليك خروج طلحة والزبير وعائشة ومعاوية على علي بن ابي طالب. عائشة التي خرجت للاصلاح بينهم، عائشة التي في مصنف ابن ابي شيبة حينما قتل عثمان واستشهد عثمان قال لها رجل اسمه بديل بن ورقاء، هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، وقال ابن حجر إسناده جيد، ذكره في فتح الباب. بديل بن ورقاء قال لعائشة، قال يا أمه ماذا بعد عثمان؟ قالت إلزم علي بن أبي طالب. إلزم علي، يبقى اللي بتقول إلزم علي بن أبي طالب هتخرج عليه؟ قل لي لا ده مش خوارج، لا أنا مش معاك دلوقتي، أنا لا أناقشك في كلمة خوارج ولا خارجون، أنا بناقش في الكلام دلوقتي، أنا بناقش في أنهم خرجوا الأول وخلاص، واضح الكلام؟ لا أناقش في كلمة أنهم خوارج ولا أنهم خارجون، أنا بناقش أنهم خرجوا. بيقول لك انتبه حتى لا يشكل عليك خروج معاوية وطلحة والزبير وعائشة، عشان لو حد احتج عليك يعني تبقى واد إيه فاهم كده وصاح صاح لحالك يعني. قول لهم لا دول مش خوارج، دول خارجون، دول إيه؟ دول خارجون. طب هو لو الحزبي بقى سأل الطالب المسكين اللي بيسمع الكلام الفارغ ده، لو الحزبي قال له كده، قال له ايه الدليل على خارجون وخوارج؟ هيقول له ايه؟ ما الدليل الفارق بين ان هؤلاء يسمون خارجون وان هؤلاء يسمون خوارج؟ ايه الدليل الفارق؟ ما الاثنين خرجوا خلاص، والخروج عندكم ايه؟ بدعة. يبقى انت اتهمت طلحة ومعاوية والزبير وعائشة بايه؟ بالبدعة. لازم يسقط فيه، لازم يسقط فيه. ادي اللي بيعلموه للناس خارجون، في فرق بين ده، انتبه، هذا ما انتهيت من كلامي، لان عرف الخارجون من هم كلامه، يقول ومن خرج على امام مسلم لا يكفرونه ولكن بتأويل سائغ اسمهم ايه؟ خارجون. دي بقى المسألة الثانية. اذا طلعت زهران ادانا تعريف ان من خرج بتأويل سائغ، ها، بتأويل سائغ اسمهم خارجون. لا ده انا هقول لك ان اهل العلم قالوا من خرج بتأويل سائغ يسمى باغي، يسمون بغاة. التعريف ده ان من خرج على حاكم مسلم بتأويل سائغ، ده تعريف من؟ تعريف البغاة، تعريف البغاة. ذكر الكلام ده ابن قدامة في المغني حينما قسم الخارجون عن قبضة الإمام، وذكره ايضا الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الواسطية، فقال في العقيدة الواسطية 2 على 319 قال والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان. القسم الأول البغاة. القسم الأول البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائر. الذين يخرجون على الإمام بإيه؟ بتأويل سائر. هم من؟ هم البغاة. فبذلك التعريف الذي عرفه زهران جعل معاوية وطلح والزبير وعائشة بغاة. جعلهم إيه؟ بغاة. قال البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائر. لهم تأويل إما في المال أو لهم تأويل في الدين ونحو ذلك، فهؤلاء يسمون البغاة كما قال الفقهاء في تعريف البغاة في كتاب أهل البغي. قال وهم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائر. فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد، جاء فيهم حد الحرام. والصنف الثاني من الذين يخرجون على الولاة الخوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول. فليس كل من خرج على الإمام الحق على ولي الأمر المسلم خارجيا، بل قد يكون باغيا. لكن انتبه، كلاهما اشترك في بدعة الخروج. باغيا له تأويله ويقاتل حتى يفي يرجع إلى أمر الله جل وعلا، وقد يكون خارجيا والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة، وهم الذين يخرجون على الإمام لأجل معتقداتهم في ذلك. والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة. مفهوم هذا؟ إذن الذي يخرج بتأويل سائغ تعريف مين؟ تعريف البغاة. وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحجاوي ذكر في المتن، قال إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. فهم إيه؟ بغاة. أنا مش عارف وما قرأش شرح، يعني الشرح الممتع. طب المتن، يعني التعريف ده متواتر، التعريف ده متواتر في كتب الفقه، متواتر في كتب الفقه. وأنا ذكر كلام أكثر من هذا، لكن إن شاء الله في حينما يخرج هذا كتابا. الشيخ قال أهل البغي، الشيخ ابن عثيمين شرح هذه الجزئية وقال أهل البغي، البغي مصدر بغى يبغى يبغي. قال والمراد بأهل البغي والخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين. فقوله إذا خرج قوم يعني جماعة من الرجال، لأنهم هم الذين لهم الشوكة والمنعة. ثم شرح كلمة شوكة، ثم شرح كلمة منعة، ثم ذكر أن الولاة أحكامهم، هناك ولاة بالاضطرار وهناك ولاة بالاختيار، وذكر أمر الغلبة. أبو محمد ابن حزم في المحلة قال في 11/97 قتال المسلمين فيما بينهم على وجهين، قتال البغاة وقتال المحاربين. فالبغاة قسمان لا ثالث لهما، البغاة قسمان لا ثالث لهما. خد بالك، هل البغاة خوارج والخوارج بغاة، أم البغاء لهم تعريف والخوارج لهم تعريف؟ ده أصلا في خلاف بين أهل العلم. يعني الشيخ محمد بن إبراهيم يقول بقول الحنابلة وبقول الأحناف، رواية عند الحنابلة، وقول الأحناف على أن البغاة خوارج، على أن البغاة خوارج، الخوارج بغاة والبغاة خوارج. ولكن انتبه، يأتي عند الأحكام المتلقى عليهم الأحكام يعني القتال، يفرق في أمر القتال بين الخارجي الذي خرج لاعتقاد التكفير وبين الباغي الذي خرج لأمر الدنيا لتأويل سائغ. مفهوم هذا؟ ابن حزم قال قتال البغاة وقتال المحاربين. فالبغاة قسمان لا ثالث لهما، إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطأوا فيه، كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق. انتبه على تأويل في إيه؟ في الدين. فأخطأوا فيه كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق. وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق. واضح الكلام؟ انتبه. البغاء إيه؟ البغاة قسمان لا ثالث لهما. إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطأوا فيه كالخوارج. يبقى ابن حزم جعل الخوارج إيه؟ ها؟ بغاة، قسم من قسم البغاة، خلاص؟ لكن خرجوا لإيه؟ للدين، لأمر الدين، اعتقاد التكفير، واضح؟ كالخوارج وما جرى مجراهم إلى آخره. وأما قسم وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا، وإما قسم بهذا القسم الثاني من البغاة خرجوا يريدون ماذا؟ يريدون الدنيا، عايزين عايزين سكن، عايزين أكل، عايزين شرب، عايزين عيش، الكلام ده. فخرجوا على إمام الحق أو على من هو في السيرة مثلهم. فإن تعدت هذه الطائفة، انتبه، تعريف ابن حزم من أدق التعريف في الفارق بين الخوارج والبغاة والمحاربين. قال: فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق أو إلى أخذ مال ما أخذ مال من لقوا فأو سفك الدماء هملا انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين، وهم ما لم يفعلوا ذلك في حكم البغاة. يعني خرجوا لأمر الدنيا فقط، لكن لو انتقلوا إلى إخافة السبل، يوقفوا العربيات ويضربوا الناس ويكسروا السيارات ويقضوا مش عارف مين ويضربوا فلان، انتقل حكمهم من البغاة إلى حكم المحاربين، وحكم المحاربين معروف في آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك جزاؤهم في حياة الدنيا. إذن قتال المحاربين ده لو انتقلوا من حكم البغاة إلى إيه؟ وقفوا في الطرق، وقفوا على الكباري، وقفوا كذا، انتقل حكمهم من البغاة إلى إيه؟ إلى المحاربين. فهم هذا؟